بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والفتنة وأدوارهم في الحرب الناعمة، وقبلها الحديث عن المستكبرين والتضليل وما يمارسونه من أنواع التضليل المرتبط بالنواحي المختلفة، وقبلها تحدثنا عن المنابع التي ينطلق منها الاستكبار وهي الحقد والجاهلية. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها وظيفة أخرى من وظائف المستكبرين، وهي الإفساد والانحراف الخلقي عبر إتاحة كل المنكرات والتحريض والحث والتزيين لكل الفواحش، لأن المستكبرين هم يعني يؤدون أدوار الشيطان نفسه، فلا يكتفون فقط بتضليل الفكري ولا بالفتنة التي تحصل بين المسلمين أو غيرهم، وإنما يضيفون إلى ذلك الإفساد، لأنهم يرون أن الأحسن وسيلة للتسلط على الشعوب هي الفساد. وطبعا هذا ليس فقط بالمسلمين، الإفساد للعالم أجمع، دورهم نشر الخمر، نشر الميسر، المخدرات، الفواحش، المنكرات، أنواع الشذوذ، كل ما يمكن أو كل ما لا يخطر على البال من أنواع المنكرات، يعني مثل ما يفعل الشيطان، كل أنواع الغواية، كل أنواع التضليل، حتى الانتكاسة الإنسانية، حتى تحويل الإنسان إلى حيوان، فكل هذه يهتمون بنشرها وتزيينها، بل واعتبارها من التحضر، واعتبار الذي يخالفها إنسانا متخلفا، إنسانا كما ذكر الله تعالى عن قوم لوط، إنسان متطهر، يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا هو لسان المفسدين المستكبرين المعاصر، كل من يحافظ على طهارته وعفته وأخلاقه وحيائه وأدبه يقولون له هذا خارج عن الإنسانية، ويحاربونه بكل الطرق ويشوهونه ويعتبرونه معقدا، ويصورونه بمختلف أنواع الصور من الاحتقار والسخرية، حتى تلك المعاني النبيلة التي كانت حتى موجودة في بين النصارى وغيره، العفة وغيرها صار يسخر منها. يعني مثال بسيط، الكتاب لمصطفى لطفي المنفروطي نقله عن الأدب الغربي الفضيلة، يعني يذكر فيه حرص امرأة على لباسها وماتت في سبيل ذلك، يعني غرقت حتى لا، يعني كان في إمكانها أن تغرق ولكن من دون أن تنجى، ولكن أبت ذلك وآثرت أن تموت في الغرب. فلكن الآن هم يريدون ثقافة العري، ثقافة الانحلال بكل معانيه، وينشرون ذلك عبر وسائلهم المختلفة. وبعد أن أتاح الله لهم هذه الوسائل الحديثة، الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية، جعلوها مواخير للرذيلة ونوادي للقمار ونشر الانحراف بكل أشكاله، وبالتالي الاستكبار يمارس هذا الدور، لأنه يمارس مع كل الناس. بعض الناس قد يكتفي معهم أو قد يكون اهتمامهم بالفكر فيغذيهم فكريا وينحرف بهم فكريا، وناس يهتمون مثلا بالسياسة فيغذيهم بما يتناسب مع المجال الذي يهتمون به. أكثر الناس لديهم أهواء ورغبات ونزغات وغرائز، فيهتمون بتغذية هذه الغرائز. ثم الإشكال الموجود عندهم هو ربطه بالرؤية الفكرية، لا يكتفون فقط بأن هذا الإنسان وقع في رذيلة ثم يشعر بالتأنيب الضمير كما يقال، يشعر بالندم وبالتالي يتراجع، لا، هم يزينون له ذلك ويقولون له بأنك تمارس فطرتك السليمة وأنك في الوضع الطبيعي، وأن الشخص الذي يخالف هو الذي ليس كذلك، وبالتالي زينوا المنكر وحولوه إلى معروف، وهذا أخطر ما في الفساد. المفسد أو الفاسد الذي يشعر بفساده ويتألم لفساده، هذا سيأتي اليوم الذي يتطهر فيه أو يبحث فيه عن الطهارة، لكن الشخص الذي هو فاسد ويتصور أنه طاهر ثم يرمي الطاهرة بكونه نجس، مثل ما ذكرنا عن قوم لوط، يعني يتصورون بأن الطهارة منافية للفطرة وأن الطهارة منافية للإنسانية. هذا ما يعمل فيه هؤلاء الأعداء عندما يصورون الطاهرين كالمعقدين، ناس معقدين، ناس لا يعيشون حياتهم، ناس يعيشون الاكتئاب والإحباط والأمراض النفسية. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا الدور يعني في محال كثيرة، وخاصة في حوار الأنبياء عليهم السلام مع أقوامه ونهيهم عن الفساد والإفساد. طبعا عندما نذكر أي وظيفة أو من وظائف المستكبرين يقابلها وظيفة من وظائف الصالحين، فكما أن هؤلاء يقومون بالفساد والإفساد، فالصالحون يقومون بالصلاح والإصلاح. ولابد حتى يقوموا بهذا الإصلاح لابد أن يعرفوا الفساد، ولذلك منابع الضلال والإضلال معرفتها ضرورية، لأنه لا يمكن أن نقاوم الجاهلية ونحن لا نعرفها، لابد أن نعرف التفاصيل الكثيرة المرتبطة بها حتى يكون خطابنا أو دعوتنا أو توجيهنا أو أداء دورنا الرسالي ودورنا التبليغي يكون عن معرفة. الله تعالى يقول عن شعيب عليه السلام أن شعيب يعلم تفاصيل الفساد في قومه. الله تعالى يقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دائما التوحيد والمعرفة الإيمانية. قد جاءتكم بينة من ربكم، خطاب الأنبياء كله مبني على الحجج والبراهين والعقل والحكمة، بالإضافة إلى البراهين التأييدية الربانية. فأوفوا الكيل والميزان، هنا الاهتمام بالفساد الاقتصادي والرد على تلك المكاييل الخاطئة، ذلك الجور الذي كانوا يمارسونه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني هنا يركز على الفساد. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، هنا قطع الطرق ونحوها، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، يعني تريدون الناس وتريدون الوضع أن يكون معوجا بعيدا عن الفطرة، بعيدا عن السنن الله والقيم التي وضعها الله سبحانه وتعالى. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يعني هنا تذكير بالوعيد المرتبط بالمفسدين سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني هذه الآية الكريمة تبين احتواء رسالة شعيب عليه السلام على كل المعاني المرتبطة بمعالجة الفساد أو بالرد على الفساد، كما تخبر عن قومه أن كل الذين يعرضون عن هدي الله سيقعون في الفساد، ويستعملون الفساد وسيلة لمواجهة الأنبياء عليهم السلام. وهكذا قال الله تعالى عن لوط عليه السلام. الله تعالى ذكر لوط خصوصا في مواضع مختلفة، طبعا مع أن تلك الفواحش لم تكن موجودة حينها بصورة فعلية في الجزيرة العربية، لو كانت فهي محدودة جدا، العرب كانوا يتنزهون عنها ولا زالوا يتنزهون عنها، ربما إلا النوادر جدا أو الشواذ جدا، ومع ذلك الله تعالى أعادها في مواضع مختلفة، لأن القرآن الكريم يخاطب البشرية في كل أجيالها ويخاطب البشر جميعا العرب وغير العرب، لذلك حديثه عنها ليخبر ليبين تلك المساحة الهائلة، ليبين أن هذه الفاحشة سيأتي اليوم الذي تصبح فيه دعوة عالمية وتصبح فيه جزءا من المخطط الاستكباري لإفساد البشر. الله تعالى يقول عن لوط عليه السلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن هذا هو الموقف، نفس الموقف الذي يقفه الآن الذين يدعون إلى انحلال. تجد جهات معينة تنشر ثقافة العري وتجدها مكرمة عندهم وترتقي في المرتبة الأولى من حقوق الإنسان، والدولة التي تلزم شعبها الاحترام والاحتشام والظهور بمظهر لائق بحيث لا تنشر الفتنة يظهرونها وكأنها دولة مضادة للإنسان، وكأن الإنسان حظه أن يتحول إلى بهيمة، يعني عاريا هكذا يسير في الطرقات. إذن هنا ما يسمى بالخلل الموجود في القيم لو كان هذا الخلل موجود في لدى شخص منحرف لقلنا ربما لا بأس، هذا موجود في كل العصور، لكن الآن المجتمع الدولي يتبنى هذا الأمر ويصدر قرارات ويفرضها. يعني أمريكا مثلا تفرض ثقافتها على الشعوب وتعتبر الخارج عنها خارج، يعني كما يقال يغرد خارج السرب، وقد يتعرض لأذى وقد يتعرض لأي شيء، قد لأن أمريكا لديها الوسائل الإعلام، وبالتالي يمكن أن تضغط على هؤلاء عبر تشويه كل من يقف ضدها، وبعد ذلك تثير الشعب عليه. أي حاكم يمارس ما يخالف دورها الإفسادي فهي تثير الشعب عليه، ثم بعد ذلك تتهمه بأنه ضد حقوق الإنسان. إذا قام ذلك الحاكم بدرء الفتنة ورد على الفوضى، مثل ما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قام أولئك المنحرفون ليواجهوا الحجاب، فعندما قام الشعب أو قام الدور الأمر الإيراني بأداء دوره في منع هؤلاء، كيف تنشرون؟ صاروا حتى يظهرون بمظاهر غير لائقة، ثم يقول نحن في إيران ونريد أن نعيش بهذه الصورة، فاتهموا الإيرانيين بأنهم ضد الشرطة الإيرانية، تهموها بأنها ضد حقوق الإنسان، حق الإنسان في أن يظهر بترك الصورة، وطبعا هم يمونونه، هم الذين يدعونهم إلى ذلك، وأولئك الذين فعلوا ذلك ما فعلوه هكذا، فعلوه لأنهم يطمعون في تأشيرات، يطمعون في إقامات في الخارج، يريدون أن يظهروا أنفسهم بأنهم مضطهدين، أن هؤلاء الفاسدين، يعني بدل أن يستحي الفاسد من نفسه فتجده صار هكذا، يعني يقول أنا هذه الدولة تمنعني من ممارسة حقي في الفساد، وصار الفساد حقا من الحقوق. وهكذا يذكر الله تعالى عن لوط عليه السلام، يعني كيف ذكرهم بالوعيد، دائما القرآن يربط كل قضايا بالوعيد، يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا، طبعا هذه في غير لوط عليه السلام، الله تعالى يذكر للمسلمين للبشر جميعا، يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني هنا ذكر الله تعالى تقطيع الأرحام مبني على الإفساد، لأن المفسد والمنحرف تصبح الأرحام غير موجودة الآن في الغرب، لا يعرفون أنسابه، لا يعرفون آباءه، وبالتالي مقطوع الصلة بالأسرة، ولذلك يصبح كأنه هكذا شاردة، يعني نواة شاردة كما يقال، لا ليس لها مقر. أولئك الذين لعنهم الله، هذا الوعيد الإلهي، فأصمهم وأعمى أبصارهم، هؤلاء المفسدين، هذه هي النتيجة والتي نراها بأعيننا في الواقع. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بالتحذير من الإفساد الذي يقف وراءه المستكبرون لتحقيق أهدافهم في هذه الأمة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى عن اليهود ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، حيث ذكر نماذج كثيرة من الإفساد، ومنها دورهم في نشر الفساد الأخلاقي، حيث قال ومن ضمن ذلك الفساد الأخلاقي وهو من أسوأ ما يعملونه، وبشكل فاضح وصريح وواضح. ثم ذكر نماذج مما يدعون إليه من الفساد الأخلاقي، فقال يسعون بشكل مكثف لنشر جريمة وفاحشة الزنا بشكل مكثف وعناية شديدة بكل العوامل والمقدمات التي تجر إلى تلك الجريمة والفاحشة. وطبعا هذه الجريمة تخرج الإنسان عن إنسانيته، وهي ليست جريمة شخصية، يعني مثل ربما شرب الخمر أو أشياء، هذه جريمة اجتماعية، لأنها تهدد المجتمع، تهدد الأسرة، لا يبقى هناك أسرة، يصبح الشخص غايته فقط أن يلبي حاجات غريزته الحيوانية دون أن يعلم أو يهتم بعواقب ذلك. وطبعا هذه الجريمة هي تقضي على المجتمع وتقضي على المرأة نفسها، يعني وهم يدعون أنهم لحقوق المرأة، بينما هم في الحقيقة أعداء للمرأة. هم يشجعون في الغرب ما يسمى بالصداقة، هم يلومون في الإسلام يلوموننا على ما يسمى بالتعدد في الشريعة، إباحة التعدد، وهم يجعلون الشخص عندهم يمارس الرذائل مع من شاء، عشرات مئات بدون حساب، وبالتالي يمتهن المرأة وتصبح المرأة وسيلة عندهم لهذه الغايات الدنية. ثم لا يبالي بعدها ما يحصل، إن كانت لها ولد أو لم يكن لها ولد، وتتحمل هي مسؤوليته أو ترميه في الشارع. يعني هذا هو حق المرأة عندهم. ولذلك المرأة تعاني عناء شديدا نتيجة هذه التصرفات أو نتيجة هذا الفساد الكبير. والحمد لله رب العالمين.